بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. لا يزال الكلام حول بعض المكروهات في صلاة الجماعة، ويتعرض أيضا المتن والشارح هنا في شرح اللمعة إلى بعض الأحكام، أحكام صلاة الجماعة. قال: ويكره أن يستناب المسبوق بركعة، لأن هذه الواو وعطف. ويكره أن يستناب المسبوق بركعة أو مطلقا، مسبوق بركعة أو مطلقا، إذا عرض للإمام مانع من الإتمام، بل ينبغي استنابة من شهد الإقامة. وهذا وارد في جملة من الأخبار والروايات، يعني لو عرض لإمام الجماعة مانع من إتمام الصلاة، مثلا رعاف أو حدث أو ما أشبه، منعه من إتمام صلاة الجماعة. هنا المسألة: من يستنيب الإمام؟ من يقدم؟ يعني بإمكانه أن يستنيب شخص يقدم إلى الصلاة، يكمل بهم الصلاة من نفس المأمومين، وتكون الصلاة تامة وصحيحة. هنا مسألة ورد فيها نص أنه يكره للإمام أن يقدم وأن يستنيب من كان مسبوقا بركعة، وإنما يقدم للإمامة ويستنيب للإمامة من دخل معه في الصلاة وشهد معه الإقامة، قد قامت الصلاة وهاي الإقامة في الصلاة، صح ولا لا؟ مستحب مؤكد حتى قيل بوجوبها عند بعض علماء الأخبارين. فالغرض واضح المسألة: إذا عرض للإمام عارض ومانع من إتمام صلاة الجماعة، ينبغي له أن يستنيب من المأمومين من شهد الإقامة، يعني كانوا إياه من البداية في الصلاة، مش اللي جم تأخر راحت عليه ركعة، مثلا مسبوق بركعة قال الشهيد الأول، أو حتى مطلقا يقول الشهيد الثاني. وشاهد على ذلك يعني المستند عندك صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يأم القوم فيحدث يعني يحصل نعم الإمام، طبعا هذا من باب المثال، يحدث يعني يحصل لي عارض يقطع الصلاة يمنع إتمام الصلاة، كما لو أصابه رعاف مثلا في بعض الروايات أو من هالقبيل. قال: عن الرجل يأم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة، كيف يصنع؟ فقال: لا يقدم رجلا. لاحظ كأنما نهي، هذا النهي محمول على الكراهة، لا يقدم رجلا قد سبق بركعة، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه. ليش؟ لأن في روايات ثانية صحيحة مثل هذه، صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في أن يقدم مسبوقا بركعة، قال: إذا أتم صلاته بهم فليوم إليهم يمينا وشمالا، فلينصرفوا ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته. أو لا، هذه الرواية اللي هي أظهر، رواية معاوية بن ميسرة عن الصادق عليه السلام، لاحظ قال: لا ينبغي للإمام إذا أحدث أن يقدم إلا من أدرك الإقامة، يعني كان حاضر الإقامة. لا ينبغي للإمام إمام الجماعة في الصلاة إذا أحدث أن يقدم إلا من أدرك الإقامة. فلهذا قال الشهيد الأول رحمه الله، وطبعا موجودة في الشرائع المحققة الحلي: ويكره أن يستناب المسبوق بركعة. ليش؟ جمعا بين الأخبار والروايات جمع عرفي. طبعا لو قدمه ما في إشكال، الصلاة صحيحة وفيها ثواب، لكن الكراهة محمولة على قلة الثواب. ينبغي أن يقدم من شهد الإقامة من بداية الصلاة. ومتى بطلت صلاة الإمام؟ فإن بقي الإمام مكلفا بحيث لم يخرج عن الأهلية، أهلية الإمامة في صلاة الجماعة، يقول فالاستنابة له، والله مثلا لو عرض له عارض من جنون عياذ بالله، خرج عن الأهلية صح ولا لا؟ ما له ولاية على نفسه فضلا عن غيره أو ما أشبه. فإن بقي مكلفا يعني الإمام فالاستنابة له، وإلا فللمأمومين. وفي الثاني يعني إذا المأمومين اختاروا رجلا، وفي الثاني يفتقرون إلى نية إتمام، لازم ينوه من جديد إتمام بالإمام الثاني الذي قدموه لصلاة الجماعة. قال وفي الثاني يفتقرون إلى نية إتمام بالثاني، ولا يعتبر فيها يعني نية الإتمام سوى القصد إلى ذلك، ولا هذا النية القصد إلى الفعل، بعد ما يحتاج خطور ذهني وما أدري شنو التفاصيل التي قال بها الشهيدان إيه كما مر علينا أنه في بحث النية. بحث النية شنو؟ النية هي مجرد القصد والداعي إلى العمل، ولا يعتبر فيها سوى القصد إلى ذلك، والأقوى من الأول ذلك. وقيل لا، في الهامش مكتوب كما اختاره العلامة الحلي في التذكرة، تذكرة الفقهاء. ليش؟ لأنه خليفة الإمام فيكون بحكمه، ما علينا الآن. ثم إن حصل يعني مانع من الائتمام قبل القراءة، حصل هذا المانع يعني قبل القراءة، مو قراءة مثلا الحمد السورة، قرأ المستخلف يعني الإمام الذي قدم الثاني، الإمام الثاني الذي قدمه الإمام الأول أو المأمومين على تفصيل المتقدم قبل لحظات، ثم إن حصل مانع من الائتمام قبل القراءة، لأنه ربما يحدث في الركعة الثانية أو الثالثة، ربما لا، بعد تكبيرة الإحرام أصابه رعاف، خرج دم من أنفه مثلا أو حدث مثلا يوجب بطلان الصلاة، ثم إن حصل هذا المانع من الائتمام قبل القراءة قرأ المستخلف أو المنفرد، إذا انفرد بعضهم ينفرد من المأمومين خلاص، يقول لك أنا ما أصلي وراء أي واحد مثلا ممن قدم مثلا، فينفرد في صلاته. ثم إن حصل قبل القراءة قرأ المستخلف أو المنفرد، يعني شنو قرأ؟ يقرأ لنفسه ويكمل صلاته بعد. وإن كان في أثناء القراءة يعني هو الآن في قراءة الحمد أو السورة، الإمام عرض له عارض مانع من إتمام الصلاة جماعة، وإن كان في أثناء القراءة هني تفصيل، ففي البناء على ما وقع من الأول يعني الإمام الأول، أو الاستئناف يعني من جديد، أو الاكتفاء بإعادة السورة التي فارق فيها، أو جهون، يعني هناك وجوه ثلاثة، احتمالات ثلاثة في المسألة، أنه يبني على ما صنعه الإمام الأول من القراءة، أو يعيدها من جديد يستأنف قراءة السورة، أو يكتفي أو الاستئناف أو الاكتفاء بإعادة السورة التي فارق فيها أي مثلا في نص السورة مثلا. يقول هذه الأوجه الثلاثة أجودها الأخير. ليش؟ لأن الإمام قد تحمل عن المأمومين، قبل ما يعرض لا يعارض. إيه؟ لأن الإمام كان قد تحمل قراءة الحمد، وفي الروايات أن الإمام ضامن للقراءة ولو كان بعد القراءة، ولو كان بعدها ففي إعادتها وجهان، يعني عرض العارض لإمام الجماعة بعد القراءة، بعد إتمام القراءة، بعد ما فرغ من القراءة، ولو كان بعد القراءة ففي إعادتها، أي إعادة القراءة على من؟ على نفس هذا المأموم أو الإمام المستخلف أو المنفرد، انفرد في الصلاة من صار للإمام هذا الوضع، وهو ما يجب بطلان الصلاة. ففي إعادتها وجهان أجودهما العدم. ليش؟ نفس الولاء، أن الإمام في الروايات أن الإمام ضامن، يعني هذا ورد في الروايات أصلا في صلاة الجماعة، هو هذا معنى الإمام يتحمل عن المأمومين القراءة في الركعة الأولى والثانية. عفوا، أجودهما العدم يعني عدم الإعادة. أي نعم، هذا هو. فر الله إيه. ولكم فر الله. ولو كان بعد القراءة ففي إعادة القراءة وجهان، يعني أنه تجب إعادتها أو لا تجب. أي فيقول عدم الوجوب، هذا أجود. ولكم فر الله. ثم قال الآن هذه مسألة من أحكام صلاة الجماعة، ما سبق كان عن مكروهات. نعم. من قبيل يكره أن يأتم كل من الحاضر والمسافر بصاحبه، وأن يأم الأيذم والأبرص الصحيحة ونحو ذلك، مكروهات في صلاة الجماعة. طبعا الحاضر والمسافر هني ما نبهنا على المسألة، الفرض أن أحدهما يصلي تماما والآخر قصرا. أما لو كان مسافر لكن بحكم المقيم، نعم، يصلي 4 ركعات الظهرين والعشاء، نعم، لا هذا لا ما ما ما ما ما بيكرهها. نعم. إنما فرض المسألة ما لو كان أحدهما يصلي تماما والآخر قصرا بحكم أنه مسافر. نعم. إيه. أما لو كان لا مسافر ولكنه إقامة 10 أيام، نعم، أو بعد 30 يوم، نعم، ونحو ذلك مما مر علينا أنه من اتخذ السفر عملا له ومسافر لكن يتم، هل هذا يكره له وإن كان مسافر؟ هل يكره الاتمام بالحاضر؟ لا، لأن اثنينهم يصلوا 4 ركعات الظهر والعصر والعشاء، الحاضر والمسافر. إنما يكره ما إذا اختلفت صلاة الإمام عن المأموم، واحد يصلي تماما واحد يصلي طبعا. أحسن، هذا هو. ولكم يغفر الله. قال ولو تبين للمأموم عدم الأهلية، مش الإمام له شروط، صلى ولا شروط إمامة الجماعة، الرجولة إذا كان مأموم رجال، عدالة، لا يكون متولد من الزنا، صحة القراءة نحو ذلك. إيه؟ قال ولو تبين للمأموم، هذه قد تكون ابتلائية، ولو تبين للمأموم عدم الأهلية من الإمام، إنه ما كان مستجمع لشروط إمامة الجماعة، ولو تبين للمأموم عدم الأهلية من الإمام، لا وهذا مؤمن جعفري 12 بس مثلا ما كان متصف بالعدالة ولكن هو أحسن فيه الظن حسن الظاهر وكذا، أو لا كما تفضلتم، حتى أنه في رواية صلوا خلف رجل وإذا به يهودي، هل يعيدون الصلاة؟ هي السؤال. ولو تبين للمأموم عدم الأهلية من الإمام للإمامة، يعني إمامة الصلاة بحدث، هم هذا أفرض أنه مؤمن جعفري، أو فسق، هني المشكلة، يعني صلى وراء مدة ثم انكشف للمأموم أن الإمام فاسق، إمام الجماعة صلى وراء سنة سنتين شهر شهرين، هل تجب على المأموم إعادة تلك الصلوات أم لا؟ لا يجب، وإن كان لحظة استحبابا. ليش لا يجب؟ طبعا للنص الصحيح، بل الروايات في ذلك. ولو تبين للمأموم عدم الأهلية من الإمام للإمامة بحدث أو فسق أو كفر والعياذ بالله في أثناء الصلاة. قال انفرد حين العلم، يعني ولو في أثناء الصلاة مكشف إليه سبحان الله ينفرد ويقوم صلاته. والمستند في ذلك مولانا، وهذا هي فتوى المشهور، أخبار منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: من صلى بقوم وهو جنب. أكو رواية أنه مثلا عمر صلى بالناس صلاة الصبح، فلما قضى الصلاة أقبل عليهم وقال: يا أيها الناس إن عمر صلى بكم الغداة وهو جنب. الحين صاروا في حسبيص، هل تجيب الإعادة أم لا؟ ما علينا الآن، هذه رواية مروية على كل حال. الآن نحن في صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال: من صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة وليس عليهم. ليش؟ أن الطهارة شرط واقعي مش شرط علمي. وليس عليهم أن يعيدوا، وليس عليه أن يعلمهم. ولازم يقول لهم: والله أنا ما كنت على وضوء أو ما اغتسلت من الجنابة. ليس عليه أن يعلمهم، صلاتهم ماضية صحيحة ولا تجب إعادتها على المأمومين. وكذلك صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أن قوما وهو على غير طهر فأعلمهم بعدما صلوا، فقال عليه السلام: يعيد هو اللي يعيد الصلاة ولا يعيدون حتى لو قال لهم. طبعا أنا قلت على ما ذكر الأعلام أنه وإن كان الأحوط استحبابا أيضا شنه إعادة الصلاة. ليش؟ لأن الصلاة إذا أتى بها المكلف كاملتان هي هذه المطلوبة، إنما هذه روايات تسهيلية وامتنانية. لأن الأصل في الصلاة، وهذا ذكرناه مرارا في كتاب الصلاة هنا في شرح اللمعة، أن الصلاة ينبغي أن تقع حسب المأمور به شرعا كاملة بشرطها وشروطها ومقدماتها ووقت وقبلة وطهارة وأجزائها وإلى آخره. ولكن وردت روايات امتنانية: لو جهر في موضع الإخفاء أو أخفت في موضع الجهر ناسيا أو نحو ذلك فلا شيء عليه مثلا. فهذه روايات امتنانية وتسهيلية ولطف من الشارع الأقدس. قال: وبعد الفراغ لا إعادة على الأصح، يعني على الأقوى فتوى. ماكو بعد صحيح وأصح في الفقه، ما على الأقوى على الأظهر. ليش؟ للنصوص إذا حبيت تكتب المعتبر وقرأنا من شوي رواية. وبعد الفراغ يعني من الصلاة لا إعادة على الأصح مطلقا. ليش؟ للامتثال للنصوص، نصوص صريحة واضحة الدلالة. وليس عليهم أن يعيدوا، وليس عليه أن يعلمهم، هذا صحيح الحلبي. وقيل مش عرب التضعيف هذا، هذا لابن إدريس الحلي صاحب السرائر، وقيل يعيد في الوقت لفوات شنهم الشرط. الشرط ما هو؟ قراءة، كون يقرأ صح ولا أو عفوا اللي هو الوضوء، يعني صلاة مشروطة بالشنه طهارة من المقدمات، لا صلاة إلا بطهور. وقيل يعيد في الوقت لفوات الشرط وهو ممنوع. ليش؟ لأن صلاتهم صحيحة. نعم شرط الجماعة أنه منتفي وهو ممنوع مع عدم إفضائه إلى المدعى، هذا بعد إشكال آخر على كلام ابن إدريس الحلي رحمه الله. ليش؟ لأنه لو وجبت الإعادة لوجبت مطلقا سواء في داخل الوقت وخارجه، ما لا معنى التفصيل يقول يعيد في الوقت لا خارج الوقت. وقد عرفت أنه شنو روايات تقول بأنه لا تجب الإعادة على المأمومين. ثم قال هذه هم من أحكام صلاة الجماعة: ولو عرض للإمام مخرج من الصلاة لا يخرج عن الأهلية. واضح اللي يخرج عن الأهلية عن استحقاق واستجماع شروط مثل الفسق والكفر. هذه الرواية هم ما قرأناها مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام: في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يأمهم رجل، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي، قال لا يعيدون. ولو عرض للإمام مخرج من الصلاة لا يخرج عن الأهلية كالحدث مثلا، أو أصابه رعاف، هم في الروايات لعله عن أمير المؤمنين سلام الله عليه مثل هذه الروايات، قال استناب هو، يعني نفس الإمام استنيب أحد المأمومين. وكذا ليش؟ أنه وارد في الروايات مثلا هذه رواية علي بن جعفر، صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام: عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا، ما حال القوم؟ لاحظ قال ولم يقدم أحدا، يعني هو اللي استنيب نفس الإمام. وكذلك في الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما كان من إمام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا أو أحدث شاهد أو رعف، صاب رعاف، رعف رعافا يعني خرج من أنفه دم، سال دم، أو أذن في بطنه ريح كذا، قال فليجعل ثوبه على أنفه، يعني رعاف مثلا، ثم لينصرف، شاهد هنا، وليأخذ بيد رجل، هذا أحبت الشاهد، وليأخذ بيد رجل يعني نفس الإمام، وليأخذ بيد رجل فليصلي مكانه، يعني يستنيب نعم للصلاة. ولهذا قال الشهيد الأول: ولو عرض للإمام مخرج استناب هو، يعني نفس الإمام. وكذا لو تبين كونه خارجا ابتداء لعدم الطهارة، قرأنا الروايات، هم هو يستنيب، ويمكن شمول المخرج في العبارة لهما، إما أنه أحدث أثناء الصلاة زين فهذا خرج عن الأهلية، أو لا هو من البداية لم يكن على وضوء فهذا ابتداء هو بعد شنو خارج عن الأهلية من بداية الصلاة. فلهذا يقول إطلاق الفتوى من الشهيد الأول يشمل كلا الاحتمالين: ولو عرض للإمام مخرجون استناب، سواء هو من البداية كان على حدث لم يكن على وضوء، أو لا في أثناء الصلاة عرض له الحدث، على كلا الوجهين عموما هو يستنيب. ولو عرض للإمام مخرج استناب. ثم قال: ويكره، هذه مسألة ابتلائية عندنا، أنه هل هدر الزائدة في صلاة الجماعة في المساجد، أنه بين الفرضين وأثناء الإقامة الإمام لا، الآن هني المسألة الشرعية واردة بها نص. قال: ويكره الكلام للمأموم والإمام بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة. في رواية زرارة عن الباقر عليه السلام: إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام. لاحظ التعبير بحرم، تحريم يعني، ولهذا بعضهم يقول كراهة مشددة. إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام. طبعا أكو روايات في هذا الصدد، ورواية ابن أبي عمير عن الرجل يتكلم في الإقامة قال نعم. فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد. ولهذا بعض العلماء يقول يكره الكلام، راجع المنهاج منهاج الصالحين، عند الإقامة وتشتد الكراهة، وإن تشتد عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، وإلا هو من البداية مكروه الحكي والكلام، خلاص اقطع الكلام بعد عند إقامة الصلاة، تشتد الكراهة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. ولهذا هو يظهر من الرواية يسأل الإمام عن الرجل يتكلم في الإقامة، هو من البداية في رواية زرارة يقول إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلا أفتقي الإمام. فالرواية الثانية يقول عن الرجل يتكلم في الإقامة قال نعم، يعني هو مكروه ولكن جائز مش حرام، بمعنى حرمة تكليفية ومأثوم. فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام. لما نجمع هذه الروايات هالروايتين تطلع النتيجة اللي في المنهاج من الصالحين، أنه يحرم الكلام، يكره الكلام عند الإقامة وتشتد الكراهة عند قوله شنو قد قامت الصلاة، إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان. ولهذا الرواية عن الحلبي عن الصادق عليه السلام عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته فقال لا بأس، يعني لما نجمع الروايات نستفيد أن الحكم الكراهة، ويكره الكلام للمأموم والإمام بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة، لما روي أنها أنهم بعدها كالمصلين. ففي الخبر رواية أبي هارون المكفوف قال أبو عبد الله عليه السلام يا أبا هارون الإقامة من الصلاة. ولهذا بعض علماء الأخبارين حملوا هذه شنه على ظاهرها الروايات أنه يحرم لأنها جزء من الصلاة، يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تقوم بيدك. ثم قال أيضا الآن من أحكام صلاة الجماعة والمصلي خلف من لا يقتدى به لكونه مخالفا يؤذن لنفسه ويقيم. في الرواية عن الصادق أذن خلف من قرأت خلفه، لأنه لا يقتدى به لكونه مخالفا يؤذن لنفسه ويقيم. ده من شروط الإمامة يا سيد الإيمان بالمعنى الأخص، كونه إماميا اثني عشريا، غير العدالة أن يكون أيضا جنه مؤمنا بالمعنى الأخص. والمصلي خلف من لا يقتدى به لكونه مخالفا يؤذن لنفسه ويقيم إن لم يكن وقع منهما، يعني الأذان والإقامة، ما يجزي عن فعله. كيف؟ كالأذان للبلد إذا سمعه مؤذن ثقة عارف أو مطلقا، فإن تعذر الأذان لخوف فوت واجب القراءة اقتصر على قوله قد قامت الصلاة، يعني هذا المؤمن اللي يصلي خلف المخالف مرتين إلى آخر الإقامة. ففي الرواية عن الصادق عليه السلام إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقيت عرف ظروف تقية مكثفة كانت في تلك الأيام، أيام الإمام الصادق، أيام بني العباس والمنصور الدوانيقي، إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه، إذا ما يحضر زرارة في صلاتهم يستدعوه يوم السبت، لا يوم الجمعة ما يحضر، كانوا في تقية مكثفة أصحاب الإمام وشيعة الإمام الصادق عليه السلام، إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي هذا المؤمن إن هو أذن وأقام أن يركع فليقل قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، وليدخل في الصلاة. ثم يدخل في الصلاة منفردا بصورة الاقتداء، يعني متابعة شكلية، ويصلي منفرد لكن ظاهرا يعني كأنه شنه يأتم به، منفردا بصورة الاقتداء، يسموها متابعة شكلية، كان يصليها وراء متابعة. فإن سبقه الإمام بقراءة السورة سقطت. هم هذه روايات امتنانية تسهيلية في مقام التقية وما أشبه، وموجودة روايات كثيرة في ذلك، والبحث يطول. من ذلك مولانا صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدى به والإمام يجهر بالقراءة، فقال عليه السلام: اقرأ لنفسك، وإن لم تسمع نفسك فلا بأس، أو إن لم تسمع نفسك فلا بأس. يعني على حسب مراتب التقية مولانا. مثلا صحيحة أبي بصير قلت لأبي جعفر عليه السلام: من لا أقتدي به في الصلاة، صفحة اللي قبل هذه عندكم الزبدة الفقهية 539، من لا أقتدي به في الصلاة، قال عليه السلام: أفرغ قبل أن يفرغ، فإنك في حصار، فإن فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه. على حسب هذه اللي هي مراتب ودرجات التقية. طبعا المسألة فيها تفصيل، ينبغي الرجوع للرسائل العملية، أنه الصلاة خلفهم هل هي يعني مجزية وكذا. أكو في ملحق مناسك الحج للسيد السيستاني مثلا باب المدارات والألفة وكذا، سيد الإمام وجماعة من العلماء، ولهذا في رواية معتبرة وهي صحيحة السند عن الصادق عليه السلام: من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله. فبعض العلماء استفيدوا من هذه الرواية كسيد الإمام وشيخ الأنقراني رحمه الله أنه مجزية في الصلاة، وإن كان الأحوط استحبابا الإعادة، لما عرفت الأحوط استحبابا لأن يقرأ عنك وكذا، أنت المفروض تكون صلاتك تامة بشرطها وشروطها. ولكن لهذه الرواية وأمثالها قالوا بالإجزاء والصحة وعدم وجوب الإعادة. قال: فإن سبقه الإمام بقراءة السورة سقطت، وإن سبقه بالفاتحة أو بعضها قرأ إلى حد الراكع وسقط عنه ما بقي، للرواية والنص. وإن سبق الإمام هو المأموم، سبق هذا الإمام المخالف، شو يسوي المأموم؟ سبح الله استحبابا إلى أن يركع، يقول فسبح حتى يفرغ. وفي رواية ثانية: سبح وكبر، إنما هو بمنزلة القنوت، وكبر وهلل. فإذا فعل ذلك غفر له بعدد من خالفه، هو لحاله وياهم مثلا. وهذه فيها رواية: من صلى في منزله ثم أتى مسجدا من مساجدهم، هذه عن الصادق عليه السلام، فصلى فيه خرج بحسناتهم من المخالفين. يقول غفر له بعدد من خالفه وخرج بحسناتهم. يقول والذي يصلي مع جيرته يكتب له أجر من صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويدخل معه في صلاتهم، فيخلف عليهم ذنوبه ويخرج بحسناتهم. روي ذلك عن الصادق عليه السلام. ثم قال: هم من أحكام صلاة الجماعة، هذا حكم إلزامي مش كراهتي، ولا يأم القاعد القائمة، هذا بلا خلاف، وكذا جميع المراتب، القاعد لا يأم بالمضجع وهكذا، وكذا جميع المراتب لا يأم الناقص فيها الكاملة للنهي. هذا النهي شنو؟ على سبيل التحريم والمنع، مو نهي كراهة. وإن كان فقط هذا الحكم ورد بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حينما تقدم أبو بكر للصلاة، فخرج النبي، وهذا في صحيح البخاري وغير ذلك، متهاديا متكئا على الفضل بن العباس وعلى رجل في الرواية عن المؤمنين، يقول ما تذكر اسمه، لا علي بن أبي طالب سلام الله عليه، فأزاحه وتقدم وصلى بالناس جالسا. يلي أنا قلت في الرواية فيما سبق إشارة للمسألة الفقهية للخلافية والعقائدية والكلامية، أنه لابد من وحدة الإمام. هم يقولوا أنه صلى، هو أتم بالنبي والناس اتموا به، ما يصير هذا، لابد من وحدة الإمام في صلاة الجماعة. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه للخطباء بعد ما شاء الله في هذا الدرس، أهل المنبر كلكم خطباء وأهل المنبر، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شنو صلى بأصحابه في مرضه جالسا، فلما فرغ قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم بعدي جالسا. وفي الجواهر للإمام الشيخ محمد حسن النجفي إنه مروي عند الخاصة والعامة، هذه الرواية مشهورة، ولهذا هم يريدوا يستدلوا بها أنه تقدم للصلاة، فإذا كان هو الصلاة بعد أعظم من السياسة والأمور الدنيوية، فمن كان أهلا للإمام هو الصلاة صار أهل شنو؟ يعني هم هذا قياس مع الفارق، ليس كل من كان إماما في الجماعة ولو رجل الدين والعالم يصلح للمرجعية والتقليد والإفتاء والزعامة الدينية، فلا قياس بين هذا الإمام والصلاة والإمام الكبرى والخلافة العظمى عن رسول الله صلى الله عليه وآله، بس هالمقدار. ويراجع أمثال كتاب النص والاجتهاد للسيد عبد الحسين شبر الدين وأمثال هذه الكتب العقائدية الكلامية. قال: ولو عرض العجز في الأثناء، ذاك البعيد صاب شلل الإمام صار مقعد، ولو عرض العجز في الأثناء انفرد المأموم الكامل حينئذ، يعني حين عروض العجز، إن لم يمكن استخلاف بعضهم، إذا أمكن استخلاف بعضهم يتقدموا. إم بعد ولا الأمي، الأمي عشنو هني الأمي في الصلاة، من لا يحسن، قال ولا الأمي وهو من لا يحسن قراءة الحمد والسورة. إذا حبيت تقيد على النهج العربي المتعارف، ممكن مثل عبد الباسط والمنشاوي، لا، على النهج العربي المتعارف قراءة صحيحة. ولا الأمي وهو من لا يحسن قراءة الحمد والسورة، لأن هذه في العروة مبينة، وبعضهم يقول لا بد إخراج حرف من مخارجه وكذا، لا، المهم إذا قرأ قراءة صحيحة، مو لازم إخراج الحروف من المخارج اللي يذكروها علماء التجويد، المهم أن تكون قراءته على النهج العربي الصحيح حتى لو لم يخرج الحرف من مخارجه التي ذكرها علماء التجويد، يكفي القراءة الصحيحة. ولا الأمي وهو من لا يحسن قراءة الحمد والسورة أو أبعاضهما، يعني بعض الحمد والسورة، ولو حرفا مثلا، ولا الضالين يقول ولا الظالين مثلا، أو تشديدا أو صفة واجبة، بدل ما يقول إياك نعبد مثل بعض النساء يقول إياك نعبد، يعني المفروض ضم نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين. ولا الأمي القارئة، يعني شنو يصير بعد يتقدم هذا من يحسن القراءة، يقدم أو يأتم بالأمي. ولا الأمي القارئة وهو من يحسن ذلك كله. بعدين في تفصيل، لو كان بعضهم أغلط على قولتنا احنا، يعني في بعض الحروف إذا نفس الحرف وإذا مختلف، هذه فيها تفصيل، والوقت الظاهر بعد داركنا، فيبقى علينا إن شاء الله بعض الوريقات من هذا الجزء الأول من اللمعة، شرح اللمعة الدمشقية، نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.